الكفارة في الله يبارك فيك وضع عشرة مساكين. الكفارة وضع عشرة مساكين. إذا كان في عيد العيال عشرة أو عشرة مساكين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.